افرح ويا الخلان يا بشاير هل علينا ودي المشتاق بحال ودينا الارض بين الهادي نروي احلى الحكايه ام النبي خير الامام شافت ما نام قالت كان من ردينه يوم مولده يا بركه الله الاحد يا بركه الله الاحد ام النبي خير الامام شافت ما نام قالت كان من ردينه يوم مولده يا بركه الله الاحد احمي والدي من الحسد من شر حاسد الحسد يا عين حاسد ما تقربي حب وكرامة للنبي حب وكرامة للنبي يا خير الخلق لما دنت يا خير الخلق لما دنت يا خير الخلق لما دنت يا كل أحباب النبي اتجمعوا بيوم النبي مدد مدد مدد مدد نزل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ومساجد بوجه الله وضيل رجلك ضيل عمر بسماء والبشر عم الورى وانهزت الأصنام حتى الوحوش هزها مولد رسول الله وضعته لما اليتيم اللي مشى سموه محمد شهره اللي علينا وإله واشتاق فحد في الأرض لبينا الهال وإحلى الحكاية صلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه ما عم نسمع الصلاة عندك يا الحمد لله سوا صلى الله عليه وسلم سيدنا بتلاقي الواحد بيتخانق بالحرب مع صوته وعلى صلى الله